العنب لينا سعر فمعنته وده كتر في جني واختين اللص لو ذقت طعمه أحلى من العسل صاحب الفلوس اشترى والمفلس لك بالعين صاحب الفلوس اشترى والمفلس لك بالعين ديا أنا بزين وانت شقط تركت جني قول ارتاح وانا صار برد الشط على موجك تدحيت وسهل ليلي.